بارك الله فيك وجزاك الله خير. طيب، باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة يعني دخول الحمام، يعني يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله قبل ما تدخل الحمام، تقول بسم الله، ده مستحب. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روى أو روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. يبقى الواحد قبل ما يدخل حمام يقول بسم الله ويدخل. ليه؟ ايه الدليل؟ لما روي، خدوا بالكم في مصطلح الحديث، ولو ربنا يسر شرحناه لحضراتكم، كلمة روي ده صيغة من صيغ التضعيف. يعني العالم بيقول ان الحديث اللي جاي ده ضعيف عشان استخدم روي او قيل او كذا. لكن الإمام ابن قدامة ما مشاش على هذا النمط، والحديث يبقى متفق عليه يقول روية، رواه البخاري يقول روية، مسلم روية، حديث صحيح روية، ضعيف روية. فكلمة روية عند الإمام ابن قدامة لا تدل على التضعيف عشان تاخدوا بالك، لكن عند علماء مصطلح الحديث صيغة روية وقيل اللي هي صيغة المبني المجهول دي تدل على تضعيف الحديث. يبقى يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، الكنيف هو الحمام يعني، أن يقول بسم الله. لو قال بسم الله يبقى الجن ما يشوفش عورته، لكن لما قالش يبقى الجن بيشوف العورة بتاعته سواء كان رجل أو امرأة. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. وخدوا بالكم الحمام ده بيت الشيطان أصلا، يعني الشياطين والجن تعشق إيه؟ الحمامات، وتلاقيها قاعدة في الحمامات. ويستحب أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. يبقى الواحد أول ما إيه قبل ما يدخل كده يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث اللي هو ذكران الشياطين والإناث، خبائث اللي هي الإناث، والخبث اللي هو إيه الذكور منهم. فإذا خرج قال: غفرانك. لما يخرج من الحمام يقول غفرانك. طيب إيه الدليل؟ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا خرج قال: غفرانك، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، يبقى باب قضاء الحاجة خلنا كده 3 نقاط. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، وذكرنا إيه الدليل. يستحب أن يقول: اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. إذا خرج قال غفرانك، والدليل. مين هيقول لنا 3 نقاط دول؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. وعندنا احنا قاعدة إن سواء الإيد أو الرجل، كل حاجة حسنة يستخدم فيها اليمين، كل حاجة سيئة يستخدم فيها الشمال. يعني هيعطي يعطي باليمين، إيده اليمين، هياخد ياخد بإيده اليمين. أي يقرأ المصحف يبقى يمسك إيه المصحف بإيده اليمين، يستحب يعني، وهكذا. أما لو أشياء مش نظيفة يستخدم الشمال، هيستنجى يستنجى بالشمال، هيشيل زبالة بإيده الشمال، وهكذا. فهنا عشان يدخل المسجد، يدخل الحمام يدخل بالشمال ويطلع باليمين، هيخش المسجد يبقى العكس، يدخل باليمين ويخرج بالشمال، ويخرج بالشمال. طيب، فإذا خرج يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ويضع ما فيه ذكر الله تعالى أو قرآن صيانة له. إذا داخل هيدخل الحمام يبقى في جيبه مصحف يطلع ويحطه على الترابيزة، ما يدخلش بيه. أي ورقة مكتوب فيها قرآن أيضا يطلعها، ما يخشش بيها الحمام. ليه؟ يعني احتراما للقرآن واحتراما لكلام الله سبحانه وتعالى. وإن كان في الفضاء أبعد المذهب، إيه معنى الكلام ده؟ إن كان في الفضاء أبعد المذهب، يعني إذا كان واحد في الصحراء يعني يدخل الخلاء، يروح مكان بعيد ما يبقاش الناس تشوفه ولا تسمع صوت ولا تشم ريحة ولا كذا، يبعد بقى. وإن كان في الفضاء أبعد المذهب، لما روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة يعني ينطلق بعيد، مش يعني قريب من الناس، لا. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. خد بالكم، ابن ماجه الهدية ساكنة دائما، ما تقولش ابن ماجته ولا ابن ماجتي ولا ابن ماجته، ابن ماجه سواء هتوقف أو هتوصل. يبقى لو كان الإنسان في الصحراء وعايز يقضي حاجته يبعد عن الناس، لما روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. ويختار مكانا رخوا لبوله حتى لا يترشرش عليه، ما يجيش في حتة صلبة كده فيتبول فيها، فإيه البول يرتد إلى ثيابه، لا، شوف حتة طرية. ولا يكون في مواجهة الريح فيرجع البول عليه، يعني يبقى عكس الريح، يبقى تبع الريح ما يبقاش عكس الريح، يعني لو عكس الريح البول هيرجع على هدومه وينجسه، لكن يدي ظهره للريح ما تبول. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، مش يقلع كده وهو واقف الناس كلها تشوف عورته، لا، يدنو من الأرض يبدأ يخلع. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة، حاجة هنا بيكن عليه على يعني دخول الحمام يعني، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. حديث صحيح رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. حديث صحيح رواه أبو داود، عشان إيه؟ العورة بتاعته ما تبانش. ويستحب أن يبول قاعدا، حتى لو في البيت يبول قاعدا ما يبولش واقفا، واقف ده يعني مظنة النجاسة، لكن القاعد بيبقى ايه يعني النجاسه بعيد عنه، لانه استر له نمره واحد، وابعد من ان يترشرش عليه البول. ولقول عائشه رضي الله تعالى عنها: من قال لكم ان رسول الله صلى استقبال القبله في الفضاء بغائط ولا بول؟ لما روى ابو ايوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء، مش في البيوت، بغائط ولا بول، لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. متفق عليه. ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، حديث صحيح رواه أبو داود، ورواه أيضا النسائي وأحمد. ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو فيه دابة تلسعه، فيه عقرب تطلع تلسعه، فيه ثعبان يطلع يلسعه. يبقى كده إيه، نراجع الكلام اللي خدناه ده تاني. إن كان في الفضاء أبعد المذهب، إن كان في الفضاء أبعد إيه المذهب، يعني يروح مكان بعيد كده. إيه الدليل؟ لما روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أن انطلق حتى لا يراه أحد، حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. ويختار مكانا رخوا لبوله حتى لا يترشرش عليه، ولا يكون في مواجهة الريح فيرتد البول عليه، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روى أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حديث صحيح رواه أبو داود. واستحب أن يبول قاعدا، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، حديث صحيح رواه الترمذي. وقالت أيضا رضي الله عنه أرضاها: ما بال، طيب يا إخواني، قلنا إن كان في الفضاء أبعد المذهب، يعني يروح مكان بعيد، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. وأن يختار مكانا رخوا لبوله حتى لا يترشرش عليه، ولا يكون في مواجهة الريح فيرجع البول عليه، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حديث صحيح رواه أبو داود. واستحب أن يبول قاعدا، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: من قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. متفق عليه. ولا يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبال في الجحر، حديث صحيح رواه أبو داود والنساء وأحمد، ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن فيأذيه الجن، أو يكون في دابة فتلسعه. مين هيقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم جميعا، وجمعنا الله تعالى في مستقر رحمته، وغدا إن شاء الله بإذن الله نكمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.